وباستثناء بضع مئات الأسلحة ذات العيار الصغير التي تم تهريبها من الولايات المتحدة، فإن كافة الأسلحة التي تجهز بها 15,000 ثائر في النهاية، فعددهم كان 15,000، تم الاستيلاء عليها من جنود باتيستا تباعا وبكميات صغيرة في كل مرة، وأدى الاستيلاء على سانتياغو العاصمة عاصمة الأورينت إلى وقوع دبابات ومدفعيين في أيدي ومدفعين في أيدي الثوار، كما أدى استسلام السكنات في لاسفيرس إلى إمداد الثوار بوسائل لمواجهة الأفواج التي بقيت لديها إرادة للقتال. أخذوا الأسلحة من السكنات وواجهوها وشكلوا الآن انتقلوا للقتال النظامي. لكن في هذه اللحظة اللي ما كان في أرسال تقاتل ما زال، هرب باتيسا اللي هو رئيس الدولة، وأدى إضراب عام إلى سيطرة الثوار على العاصمة. الآن جاء دور الإضراب للنهر صح خلاص. كانت استسلمت الحامية الضخمة لمعسكر كولومبيا دون أن تطلق رصاصة واحدة، وانضمت البحرية إلى الثورة وانتهت الحرب. نقطة. في هذه الطريقة. فالشاهد هذا نموذج جميل وممتع ويشبه مشاهدة فيلم بشكل روائي هكذا عن نتيجة ناجحة. يقول هنا لاحظ أن المرحلة الثالثة لحرب العصابات حصلت ولكن كانت قصيرة، ولاحظ أن هناك قواعد وتوصيف صحيح للمراحل في هذه المعركة. كنت تذكرت شيء هام لم يرد هنا، ولكن جاء في كتاب ثورة للثورة وبعض الكتب اللي أرخت للتجربة الكوبية، في 4-5 كتب يعني هامة حول تجربة كسر، وهذا منها كتاب جيار كتاب ثورة في الثورة لرودي جوبري اللي كان صحفي فرنسي مرافق لهؤلاء الناس في التحليل، بعدين لخبرته العظيمة صار مستشار للحزب الشيوعي الفرنسي، ثم صار مستشار للرئيس ميتران نفسه، وعمره حوالي 76 سنة الصحفي هذا اللي رافق جيار، في حينها كان عمره حوالي 30 سنة 60 سنة، وقبض عليه في منطقة في بوليفيا ثم حكم وأصبح هناك ضجة عالمية على إخراجه إلى آخره. له قصة جميلة آخر كتابه بديع جدا ثورة في الثورة، يعني من أعظم الكتب. ما قرأت كتاب غير إسلامي استفدت منه مثل كتاب ثورة في الثورة. إن شاء الله تعالى لو جاء هو جدير في الشرح أكثر من هذا الكتاب، عجيب جدا. وعنوان ثورة في الثورة يذكرني بحاجتنا نحن، لماذا سماه ثورة في الثورة؟ يقول الحركات الشيوعية واليسارية السلمية السياسية تمثل ثورة على الأوضاع الرأسمالية القائمة، أما الحركات المسلحة التي قامت داخل هذه الأحزاب السياسية فتمثل ثورة داخل الثورة من أجل إصلاح مسار الثورة حتى تؤدي أهداف الثورة. فسبحان الله نفس ولادة التيارات الجهادية داخل الجماعات الإسلامية، التيارات الجهادية داخل الجماعات الإسلامية تمثل ثورة داخل الثورة حتى يتأهل الجماعات الإسلامية لمواجهة الحكومات. والآن نحن نقوم في ثورة مكعبة، ثورة الثورة داخل الثورة من أجل عملية إصلاح ذاتي داخل بنية وعقلية وأساليب التيارات الجهادية حتى تتأهل مرة ثالثة المرحلة التالية من حرب العصابات اللي هي النقل العالمية فيما بعد مرحلة الإسلامية 90. إن شاء الله إذا جاءنا الكتاب مع المكتب نشرح، وإذا تأخر فسأرسله، موجود عند أحد الأخوة في بشاور في مرحلة أخرى إن شاء الله نقرأ في بعض القواعد. المهم من الذكر في مرحلة في كتاب ثورة في الثورة أنه في هذه المرحلة الثالثة لحرب العصابات بدأ، وهذه هامة جدا، بدأ بعض الضباط الجيش يتخذوا ببيت الكاتر ويعرضوا عليه الانتحاق بالثورة أو إحداث انقلاب عسكري لصالح الثورة بتاعه. ولو كان عقلية من العقليات العقيمة العادية الموجودة سيفرح بانضمام كتلة كبيرة من القوات المعادية له وسيضمها، ولكن كتب ربيد ساترو في مذكراته بخطه قال: كنت أعلم أن عددنا الصغير بحدود 2,000 إلى 3,000 سائر سيذوب لو انضم إلينا 12,000 جندي لم ندربهم وندرسهم منهجيا، فسنصبح أقلية ضمن أكثرية موجودة متغلبة علينا منهجيا، فسنذوب نحن لصالح الثوار وسنجد أنفسنا أمام جنرال يخرج باتيسا بعد سترة وليس عندنا أي مبرر للثورة. هذا الكلام لا يمكن أن يوصف إلا بأنه عبقري، عبقري قدرة مو طبيعية على التفكير. قال: وكنت أعلم أن علي أن أنتظر حتى أفكك هذه القطعات العسكرية وأخذ منها زبدة الخبرات العسكرية كجنرالات وضباط ووزعهم على باقي القطاعات اللي عندي حتى يتم دمجهم في فكر الثورة. فلما استوليت على الجيش كان قد تحطم وتفكك ولم أقبل منه قطاعات متماسكة نزول نحن فيها ولا تجوز هي فينا. فهمت؟ وسجلت هذه الملاحظة في كتاب التجربة السورية كوصية من وصايا حرب العصابات. النقيض تماما وبصورة مشابهة بس معاكسة أسند الإخوان المسلمون ثورة التصحيح على الملك فاروق إلى الضباط الأحرار بزعامة عبد الناصر. ثم ذهب الإخوان المسلمون وجهازهم الخاص بعد أن قاموا بحراسة الطرق والمنشآت والقيام بكل مهمات الثورة أسندوها إلى عبد الناصر والضباط الأحرار، فتحول عبد الناصر إلى نموذج كان يترحم على فاروق في مبارك. ثم صف هذا الضابط باقي القوات في موجات اعتقالات سنة 54، ثم في موجات إعدام سنة 65، ثم في وضعهم في السجون، وأخذ الذين قاموا بالثورة. وانظر في كتاب صلاح شادي، له كتاب حول صلاح شادي من الجهاز العسكري الخاص بالإخوان المسلمين، وبعض الكتب التي أرفت لهذه المرحلة لتعلم مدى الغباء حسبنا الله ونعم الوكيل الذي مارسه الإخوان في أنهم ناس قادرين على أن يقوموا بالثورة ولكن اختاروا ضباط آخرين يقوموا فيها وذابوا هم فيهم بدل العكس. وحصل هذا مرة أخرى لانتفاضة الإسلاميين في اليمن من أجل الدستور عندما قاموا وقاتلوا في جيش اليمن وسلموا نتيجة أعمالهم إلى الجيش اليمني، فتمكن شيراكنة الحكومة من توطيد سلطان الكفر مرة أخرى بقوة الإسلاميين والعكس. ولاحظ كيف فكر هذا الرجل بأنه لما جاء أجل قوة قال مش عايزينكم الآن، أعطوني فلان وفلان وفلان، ولم يقبل انقلاب لصالحه. هذه الملاحظة الموجودة في كتاب آخر ولكن ذكرتها هنا لأنه كانت في المرحلة الثالثة. فهمت كيف؟ عملية التعبئة المنهجية من أهم الأمور حتى تستفيد حتى من ضباط عسكريين وقطاعات ممكن تنصرك وترفع أرقامك. في حين أننا نحن الآن إخواننا الذين يريدون الجهاد في بعض القضايا يقولون نعتمد على القطاعات العسكرية ونعتمد على دعم المسلمين الموجودين في الجيوش ونعتمد على شيخ عنده أنصار نمد بالمال حتى يعمل معنا ونعمل على كذا ثم نتحول نحن، ثم يجعل لكل هذا الغباء السياسي والإدارة عنوان اسمه عدم الطموح للسلطة والتواضع وعدم طلب الإمارة. فهم؟ قال هذا اسمه عدم طلب الإمارة وتخلي عن السلطة لآخرين ونقول نأتي في بعض المشايخ يقود ونأتي. لا تقوم الثورة إلا على أيدي الأكفاء العازمين المصممين، ولا يكون حريص على هذا الولد إلا أمه التي رضته. ما تأتي بجماعات أخرى مهما كانت ولا تنازل لها تقول لها تعالي تفضل أنت قولي الأرضي. هذه القيادة تكون ميدانية متراكمة. نأخذ في فيديو كاسترو نموذج لقائد وضع منهج الثورة بتاعه وقادها بنفسه، ثم حقق دولة، ثم حكم الدولة وما يزال يشكل حركة في خاصرة الولايات المتحدة مع أنه بعد عن الشاطئ الأمريكية 65 كيلومتر أو 165 كيلومتر، يعني مرمى حاجة. ما ذلك عامل مشكلة مسؤولية في الانتهاكة اللي تبدو مثل الشوكة المرضايعة في البحر الكاريبي ما سهل عليها أحد، ومع ذلك استطاع ضمن عواصف عالمية أن يسخر بعد ذلك له نجاحات سياسية، سخر التوازن الدولي نفسه والحال الجالدة وكثرة تأييد الصين والاتحاد السوفيتي لدعم دولته، وحتى الآن ما تزال انتفاضات في إسبانيا ومظاهرات تجري رفع الحصار الأمريكي عن كوبا، ويزال له جولات ومصادرات سياسية. حقيقة نموذج تاريخي جدير بالدراسة، جدير بالدراسة. وهذا لا يغير أننا نعتبر أنه رجل كافر وغني عن التعريف أنه ندخل في تفصيلات عقلية مفروغ منها حتى نقنع بعض الناس أنه يا جماعة آسفين عم ناخذ بعض النماذج التاريخية فاسمحوا لنا وأعطونا إجازة سلفية على طريقتكم في هذه الأبحاث. هذا النموذج نادر جدا لأنه عدوه هو نفس عدونا، تكتيكاته هي نفس تكتيكاتنا، فممكن نستفيد منها. المهم انضمت البحرية إلى الثورة وانتهت الحرب. هذا النموذج الكوبي. ونأتي إلى الفصل الرابع بعنوان هذا كان حرب قصيرة المدى، نظام الثوري اعتمدت على رهاب المدن، لأن يعطينا الحرب الطويلة الأمد وما سماه التجربة الصينية. سنتوقف هنا لأن الحقيقة أن نتيجة تراكم الوقت ما قطعت فترة كافية من التحضير، فسأعتذر منكم في حضور الجلسات المسائية، ما تكفيني الساعات الثلاثة في الصباح حتى أحضر، فسأحضر معكم فقط في المحاضرات التالية، جلسة الصباح وجلسة المساء وجلسة الرقائق، لما أقطع مسافة في التحضير المناسبة يعني يريد أن يعطي البحث حقه حتى ما يصير مرتجل الارتجال، فما أحضر معكم في المساء مشان نتوقف. فالآن سنتوقف وندخل في عملية التعليقات الآن. ما بقي إلى الساعة الواحدة حوالي نصف ساعة ثم نتابع في المساء. ووقفنا على باب التجربة الصينية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. على موضوع التجربة الكوبية، هم أول نقطة اللي هي عدم استهانة بالخص. يعني في البداية يكون في هذا استهانة بقوة خصمه اللي هو الثوار، وقال عنه أنه مجموعة ضعف، واستطاع في النهاية أن يصلوا إلى الحكم. فهما في البداية فعلا بدأوا صغار، وهنا في نظرة في الكلمات في شعب من الإخوة أن دائما يستهينوا بالخصم على قدر ما عندهم من مؤسسات وقوة وجيش وهذه الأمور. وهذا الأمر يعني واحد ما بيقول مثلا بس إن هو يعني نقول مثلا الخصم من العدو أو نهابه هيبة شديدة نجبا نحن نقيم عملية قتال بيننا وبين، لا، بس الموضوع ان احنا نضع كل شيء في بحقه. يعني تاني شيء ان هو الموضوع العدل، موضوع العدل. يعني الثوار في كوبا اول ما بدأوا عملية احساس او انطباع، جعلوا الشعب عنده انطباع ان هم منه، جزء منه، وليس مثلا ان هم يبدلوا ناس ظلمة بيأتوا بناس اخرى ايضا ظلمة، او مثلا احتقار الشعب هذا، ان هو الشعب هذا ما يفهم، الشعب هذا كذا كذا، بحيث ان هو اصبح يبقى فيه فرق بينك وبين هذا اللي الشعب فيه حاجز نفسي. الناس مثلا ينظروا لك، اي نعم ينظروا لك بهيبة ومهابة، لكن مش درجة الخوف والرعب الذي بعد كده ان هو يكن لك، وبعد كده يحدث امر تضاربي بينك وبينه. بس هذا بال نقطتين. يعني جزاك الله خير، بس اسمح لي اعلق كلمة على قول اخونا، وهو ما اريد في هذه الندوات، فهو ان الاخر يذهب أجمل من العمل الجميل اللي قام فيه أخونا سالم البارحة، وهو لفت النظر وإيجاد ما مر وزيادة إيضاح ما تكلمت به، وأضاف فقرة لم أكن انتبه إليها. الآن استنباطات أخونا هي استنباطات لم أتكلم بها وما خطرت على بالي، يعني هذه أستفيد منها أنا في عملية إعادة كتابة التعليم. أريد أن الأخوة إذا استنبطوا أو وجدوا حكمة ما انتبهت لها أو ما تكلمت فيها يضيفوا إلى ما أخرجت من تعليقات جديدة. فالملاحظتين اللي نقلت لنا النقطة أن أخونا هي عدم الاستهانة بالخصم، وهذا الذي هزم باتيسة ونصر فيد الكاسر، لأنه ما استهان، كان عارف أن خصم قوي وتصرف بطريقة متريثة جدا. ثم عملية العدل التي أكسبت الثوار مصداقية. فجزاك الله خير، وحاول إن شاء الله أقولكم معنا استنباط ما لم نستنبطه. وأرجع أذكر في كتابة حسنات وسيئات وسلبيات العمل الإسلامي كله والعمل الجهادي خاصة، حتى لما نصل إلى محاضرات هامة جدا وهي أهم في البحث، وهي دروس مستفادة وأخطاء لم تصحح في التيار الجهادي، يكون عندكم شيء تساهم معنا فيه. جزاك الله خير، والميكروفون يتحول إلى أخونا أبو سليمان الشيخ أمير المباطن، فليتفضل. خلينا نشوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هي تجربة كسبر، هي فعلا تجربة جديرة بالتأمل والملاحظة، وخاصة أنها يعني مرت علينا في عصور قريبة، يعني في العقود هذه نصف العقود هذا. فهذه التجربة خرجت منها ببعض الإيجابيات أو يعني الأساسيات في عمل العصابات، فأردت أن يعني أسجلها أو أقرأها على إخواني لعل يتم منها الاستفادة. الحقيقة في بالنسبة لكاسترو واضح أنه هو فعلا شخصية ليست عادية، رجل يتمتع بذكاء طبيعي وفطري وذكاء مكتسب، وهذا أكيد يعني أن هذا الرجل عد نفسه من قبل إلى هذه الحرة، وكان وضع خطة متكاملة مما سيتم حدوثه فيما بعد، أو التوقعات التي ممكن أن تسفر عنها الصراعات مع النظام باتيستا. فالرجل لاحظنا أنه لما دخل كان دخل بأعداد قليلة ومع ذكاء إداري وقرية إدارية استطاع أنه بهذا العدد القليل أنه يزرع مجموعة من رجال العصابات، يعني حتى في خلال سنتين زاد العدد من 12 إلى 100 إلى 100 رجل أو 100 فرد. فهو استغل هذا العدد وتم يعني تقسيمه على مقاطعة، ثم لما أحس أن هذه المقاطعة يعني دخلت في ضمن حوزته فكر في أنه ينقل هذه الأفراد اللي هي اكتسبت خبرة معهم، مجموعة منها حوالي 60 ذكر القائد الكاتب، ينقل من هذه المجموعة القديمة اللي هي عاشت معه الصراع والفترة إلى قطاع جديد يستفيد منه من التجربة من الفترة اللي هو مارسها والنجاح الذي حققه من هذه الفترة التي تصارع مع الدولة. فهذه النقطة هنا لطيفة إن هو استفاد من الخبرات التي عاشت معه في الصراع الأول أو في عهده الأول، في أن وضعهم نقاط أساسية وعقول بتزرع يعني بتزرع حرب عصابات في منطقة أخرى تديرها على نفس النهج ونفس الوتيرة، مع تبعية له بالتبعية يعني التامة في للقائد نفسه هو كاسترو. نقطة ثانية إنه كاسترو بعد ما دخل القرى وهذه المقاطعات أحب إنه هو يستفيد من بعد ما تم له الأمر استفاد من الظلم الاجتماعي الواقع على هؤلاء الناس، فحاول يستغل القضية في صالحه، فأظهر نوع من العدل الاجتماعي بين الناس لأنه مثلا قسم الثروات وأظهر مبدأ المساواة وهي المبادئ الشيوعية المزعومة، ونصر الضعفاء والمساكين والفقراء، حاول يقسم الثورة التي حصل عليها، أيضا حاول أن هو يوفي بوعده مع الناس، لا يظهر لهم أنه المستعمل الجديد بصورة جديدة، فاشترى منهم السلع واشترى منهم المنتجات بسعرها سعر السوق ووفى معهم. هذا يعطي للناس يعني طمأنينة إلى أن هذا الرجل يعني جاء بنمط جديد وبشيء من العدالة الاجتماعية أو المساواة أو هذه الشعارات. هذا أيضا ذكاء يرجع له، ويمكن أن بعد كما ذكرت لما يعني تم الأمر له مرض نوع من فرض الضرائب والإثارات والجبايات على الناس لما مسك الدولة. فهذه في هذه المرحلة يحتاج رجل العصابات إلى أن يظهر هذه الصورة أمام الناس وأنه رجل حق ورجل صاحب عدالة ورجل صاحب يعني قانون يقوم على المساواة بين الناس وعدم ظلم الناس. هذه نقطة. إن النقطة الثانية إن هذا يعني العمل أدى إلى أن الناس يثقوا الثقة في رجال العصابات، وأنهم بذلوا وطوعوا أنفسهم خدمة له وخدمة لرجاله، فبدأ يستفيد من طاقتهم وخبرتهم حتى بدأ يعطوه مجموعة من المعلومات. بسم الله. نقول إن لما نجح في أنه يصل إلى قلوب الناس أصحاب يعني قلوب أصحاب القرى أو أهل القرى والمقاطعات المقاطعة التي سيطر عليها، فهؤلاء الناس أرادوا أن يساعدوه ويخدموه في هدفه وفي أنه الذي يطمع له ورأوا فيه الرجل المناسب والرجل الذي يعني سيخدمهم ويخدم مصالح أمته في المدى. فظهر منه مجموعة طبقة من طبقات المجتمع تنقل له أخبار العدو يعني تتحصل على المعلومات من المدن والأرياف والمناطق المجاورة ثم تخبر بها كاسترو فيستعد للقاء العدو ويسجل له الخسائر والفادحة بعلمه المسبق أنهم سيتم يعني الهجوم عليه أو يتم لهم درع التأمين. فهذا كان سبب أيضا في هزيمة الدولة أنها فقدت عامة الناس أو الطبقة الصغرى يعني الطبقة الخفية من المجتمع الذين تعاونوا مع كاسترو. فكاسترو أيضا يعني جاء دعهم واستفاد من هذه النقطة أنه هو أخذ منهم المتطوعين الذين المتعاطفين يعني طوعهم معه وتم إعدادهم وتدريبهم إعداد عسكري وفكري وسياسي ورضاهم تربية ثورية على النمط والسياق الذي أراده هو. فكتب عدد وزاد عدده مع العدد القليل الذي بدأ به فاستفاد من استفاد وأفاد من الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أيضا ظهر الذكاء في الاستفادة من الوقت. فما أحب أن الصراع يمتد إلى أمد طويل وبعيد قد يكون فيه احتمالات الخسارة والهزيمة له لأن ممكن الدولة يعني يتم الاستعانة بقوى أجنبية خارجية فيصعب عليه فيما بعد أن هو يواجه هذه كل القوى. فأراد أن يعني ينهي الجولة لصالحه في أسرع وقت وهذا واضح جدا في يعني يعني مسلسل الأحداث وتقارب الزمن فيما حققه من النتائج. في نقطة ثالثة ظهرت منه عبقرية إدارية في إدارة الأفراد استطاع أنه هو يفهم طبيعة الناس وكل ووضعهم في الأماكن المناسبة ودع أفراد له حتى في داخل القطاعات المدنية داخل المدن والإنشاءات والتعمارات اللي هي أصل تابعة للدولة فكون جهاز سري يقوم على خدمته والاستفادة منه في الوقت المناسب الذي يراه يعني يفيده فيما بعد. واستطاع فعلا هذا الجهاز السري إن هو يعني يضعف نفسية العدو ويظهر كاسترو بأنه المنتصر أو الفاتح أو أنه الأمور كلها الدفع صارت في يده كاسترو أن الدولة ظهر في شكل المدافع والمنهزم. هذه الدعاية الإعلامية اللي قام بها هذا الجهاز أو هذا الفريق أيضا ساعد كاسترو على يعني سقوط البلد وهزيمة الحاكم. فاستفاد من هذه النقطة. في نقطة ثانية وهي الاستفادة من ثروات البلاد المتمثلة الاقتصادية المتمثلة في المناجم أو المعامل أو يعني أو المصانع. فرأى في نفسه أن هو استولى عليها وتوفرت عنده إنتاج ضخم لا يستطيع أن هو يصدره أو يبيعه. فاستغل الدولة استغل بعض الدولة وحاجتها إلى هذه المادة في تصديرها إلى الخارج فدخل معنا في صفقة تجارية استفاد منها من ناحية المادية ومن ناحية الإعلامية ومن ناحية السياسية ظهر بشكل الخصم والند للدولة وأنه أدر الربح والعائد والفائد على حركته مما يساعده فيما بعد على شراء الأسلحة والتجاوب للصراع اللي كان أظن أنه ستكون مواجهة. في ملحوظة مهمة جدا يعني لاحظتها في صراع كاسترو أن المؤسسات العسكرية والتكتلات العسكرية لم تدخل الصراع بشكل قتال أو بشكل يعني عسكري بحت لا وقفت موقف المحايد. وهذا أيضا يرجع إلى يعني والله أعلم إلى ذكاء الرجل وإن هو استطاع أن هو يحل هذه يعني القطاعات العسكرية الضخمة أو الأسلحة الأجهزة ضخمت العسكرية في البلد، حتى إن بعض هذه القطاعات أو بعض هذه الأجهزة أراد أن هو يدخل ويسانده بشكل يعني شكل ضخم تمثل يعني في العدد الضخم الذي انسلخ من الدولة، وأراد أن هو استسلم يعني وأراد أن يدخل في نظام كاسترو. فكاسترو نقول أنه يعني ما قبل دخولهم بهذا الشكل الضخم حتى ما يسيطروا على مجموعة سيطرة بشرية يعني سيطرة بشرية عددية تكسر فيها العدد ويضع فيها المحنج والهدف. فأيضا ظهر ذكاء في تفتيت هذه السفنة وتفتيت هذا النظرة والاستفادة من كل على حدة من غير انتماء ومن غير الترتيب الوظيفي كانوا يعني في داخل الدولة. فأنا ما أردت أسجله والله أعلم يعني من تجربة كاسترو. مدير عمري أخونا سالم تفضل. أخاف عندي سجلت أخونا عمري مثل بطلين سجلت عمري أنا أنت قرر أنا عندي سؤال فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هل كان هناك دعم سوفيتي للثورة الكوبية؟ وإن كان فما مدى تأثير هذا الدعم على تحقيق المطر؟ وكذلك فقد قرأت في إحدى المرات أن أكثر العقليات الإدارية والنظامية صنعت في روسيا عن طريق بعثات التدريب، فهل كان لهذا إسهام في صناعة الدولة الكوبية المنظمة واستغناء كاسترو عن الكوادر النظامية السابقة في عهد باتيستا؟ سؤال جميل جزاك الله خير. اسمح لي فقط حتى لا يفوت الموضوع باعتبار علق لك اللقب بصورة قصيرة على أخونا أحمد الطوشي. أريد أن أعلق على كلام أخونا أبو سليمان ثم أدخل في كلامك. أقول أولا لاحظت أن الجلسة هنا معنا بعض العقليات الجيدة التي يجب أن تطور نفسها حتى يكون كتاب في هذه الأمور. الإنسان القادر على الملاحظة وقادر على الصياغة بهذه الطريقة يمكن أن يكتشف نفسه ويمكن أن يمارس هذه القضية. هذا ليس على سبيل المديح المدين، ولكن على سبيل التفكير الأخرى بواجباتهم تجاه ما يسر الله لهم من الإمكانيات. من جالس مثلا في عقيدات أخونا أبو سليمان جيد جدا الآن، أخونا أبو طالب قبله، كذلك ابن الشيخ في القاعدة القصيرة في القاعدة معنا، أخونا سالم، بعض المساهمات لأخونا أبو طيب وأخونا الياس. ونلاحظ أن في بعضكم لا يتكلم ولكن يكسب الكتابة، فأرجو أن يكون هذا نية مبيتة عندهم أنهم سيتكلموا في مرحلة لاحقة ونأخذ منهم هذه الكتابة. إذا كانوا ما يتكلموا فهم النوعية الجيدة في الدرجة الثانية تأتي، أن الإنسان يكتب لنفسه على الأقل. وألاحظ أنه في صنف ثالث من المستمعين ما يكتبوا، فأحد ثلاثة أمور: يا إما جماعة يعني عباقرة أكثر من اللازم حتى أنهم مستغنين بالحافظة والذاكرة عن هذه الأمور، هذا ممكن إنسان عبقري بالمعلومات، يا إما أنه مش مندمجين معنا في المسألة، يا إما أنه معتبرينها يعني علوم مساعدة مكتب بهم من الدرس فيها. ممكن هذا، ولكن أريد أنه في العلوم اللي ما يعتبرونها مساعدة لو سمعوا فقهة وكذا وآخره يعتمدوا على الكتاب وسنة تقييد في اللغة العربية، يقال قيد حتى يقال قيد هو عندك في السجل، والتقييد هو عبارة عن إثبات الفكرة على الورق حتى لا تضيع من صاحبها، يعقل الفكرة يقيدها يكتبها في السجل. فأرجو أن الكل على الأقل يكتب، يعمل نفسه مذكرات في كل شيء يقرأه، حتى لما يقرأ كتاب التفسير تتفتح عنده ملاحظات يكتبها على الهامش يأتي يفيدنا فيها ويفيد الآخرين. وهكذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن العقول مثل الأراضي، هناك أراضي ينزل عليها المطر في التشبيه الرائع الجميل اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهناك أراضي تنبت الكلأ تأخذ الماء تنبت الكلأ فهي تأخذ العلم وتعطي مثل الفقهاء والعلماء، وهناك أراضي تمسك الماء فلا تعطي ولكن تمسك فيستفيد الآخرين مما أمسك، فهي أمسكت الماء فجاء الناس أخذوا فزرعوا ورعوا، وهناك أراضي قيعان لا أنبتت ماء لا أنبتت ماء ولا أنبتت كلأ فهي أجادب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أجادب وهي عقول مجدبة. بسم الله. مثال نقول ان نريد ان نحرضكم على المساهمه، فبالنسبه الى بعض اخواننا لازم يكتبوا. اخونا مثلا قرات له البارحه قال انا بحضر محاضره كذا لاخره، فشفت فيها استنباطات جديده، يعني في كلام تكرار وفي كلام تلخيص فيما هو مفيد، ولكن في كلام فيه شيء من الابداع، ما ياخذ فكره ما سبق ولا احد ويحاول ان يطورها. فحقيقه يعني ما اقول لكم انا ما اعتبر حالي من الكتاب يعني، ولكن مع ذلك هذا الذي فعلته اكتشفته في بيشاور، ولما جيت الى بيشاور جئت بصفه مدرب عسكري، مررت اريد ان اتابع تدريب الاخوه اللي جاءوا للجهاد هنا اللي عطاء الله اخذناه في بغداد في مرحله الجهاد في سوريا، ولم يكن يخطر في بالي لا من بعيد ولا من قريب اني انا اقدر اكتب وهو حاضر او عامل، فعلا ما كنت اعرف. وتم استدراجي للموضوع شيئا فشيئا حتى تركت الاختصاص الاول والان متفرغ للاختصاص الثاني، وهذا تم من خلال التدريب والممارسه. وقرات كثير جدا عن هذه الامثله، فانا اشجع الاخوه الذين يلمسون في انفسهم هذه المبادره ان يبادروا الى الكتابه، لاننا محتاجين الى قواد يكتبون ويقرؤون. فلما قرات في من احب الكتب الي مذكرات الزعماء، لما تاتي مكتبتي حتجد فيها كم كبير ان شاء الله من مذكرات تشرشل، مذكرات ديبول، مذكرات فلان، مذكرات فلان، مذكرات حتى الاسلاميين من كتب، حتى الاحزاب العلمانيين الاسلاميين الملوك عندهم مذكرات الملك حسين، مذكرات بعض الملك حسن. فالمهم ليه؟ لانه هي عصاره التاريخ وعصاره التجارب. عصاره التاريخ وعصاره التجارب، تقرا في مذكرات كيسنجر تاخذ كل السياسه الامريكيه بشكل الاوسط من خلال ما حصل. فالشاهد اكتبوا واقرأوا، فالقيادة لا تكتب ولا تقرأ ما ممكن أن تكون قيادة، من كل غير متخلفة. وصل عن هذا ديفارا أنه كان لا يعثر عليه في المعسكر بعد القتال إلا أنه يقرأ ويكتب، وترك كثير من المذكرات وضاع كثير منها. أنا رفقت شيخ عبد الله عزام فترة في بعض الجولات في الجبهة أو في التدريب، كان لا تعثر عليه إلا يكتب أو يقرأ، حتى في السيارة من القراءة متعبة للبصر جدا، فكان جالس مع الاهتزاز يكتب، وكان يتابع الجبهات ويأخذ ملاحظات عن الشهداء، حياتهم، آخر آثار وكذا، فأخرج كتب وترك لنا تراث عظيم رغم الجهد الرائع والضخم الذي مارسوه بعض اولاد اخته مثل ابو عادل وغيره لاخراجه. واقول لم يعطى الى الان تراث الشيخ عبد الله عزام حظه المطلوب من الدراسه، لانه الذي عملوه الجماعه قاموا بعمليه الامساك الان، وهو اعاده تصنيف ما كتب لم يبحث فيه للتحليل والدراسه. ومثل ذلك لاحظت واحاول الان ضمن الابحاث العامه اني ادرس في تراث الشيخ سلمان العودي، لانه عقليه عجيبه وممكن نستفيد منها. فالمهم اقرأوا واكتبوا، هذا مهم جدا. الملاحظة الثانية، بعد القراءة والكتابة هناك عقليات فقهية تستنبط من الحديث الواحد أو من الآية الواحدة عشرات الأحكام. وأسر عن الإمام الشافعي أنه بات ليلة يتفكر في حديث قصير لعله حديث يا عمير ماذا فعل النبي، حديث فقال أخرجت منه 30 حكما. فهو حديث واحد، يجي راعي كل وجه استفدت من هذا الحديث، قد اكتشفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدح الأقصى حكم. حكم من اداب الرسول عليه الصلاه والسلام معلمه. فقال شخص اخر فتح اجازه تربيه العصافير. حكم. قال الاخر اني لما مات الحكم حزن عليه فمات مزاعل ما انكر. الاخ ام الولد علقت كذا لما تكلم ام الى اخره. فاستخرج 30 حكما. فالمؤسس في عمليه دراسه يعني قرات كتاب حرم المستضعفين هذا في سنه 83 84. ولما قرأت مرة أخرى حتى أخذ منه بعض القضايا من أجل كتاب التجربة السورية سنة 87، الآن تركته 10 سنوات حتى جاءت مرة أخرى الآن فاستنبطت منه أشياء جديدة. ومع ذلك في هذه الجلسة علق بعض الأخوة في أشياء ما خطرت على ذلك، ثم من خلال تعليقاتهم الآن انفتح عندي أمور أخرى ممكن أعمل. فالإنسان لما يقرأ حديث أو آية أو نص أو تاريخ يمكن كل فترة عنده قواعد. فالآن على هذه القضية أريد أواصل الحديث، أقول في ملاحظة إن شاء الله نكتب لها في ملامح المعركة المقبلة ولكن حضرت الآن أريد أسجلها حتى ما أنساها. أقول من الفوائد من تجربة كاسترو هشاشة أمريكا، هشاشة أمريكا واضحة في تجربة كاسترو. وأريد أن أضيف إلى أن أمريكا كانت في استشارة في مرحلة العز يعني دولة عظمى جدا وناشئة وشابة. أقول ثبتت هشاشة أمريكا في كوبا، في بنما عندما استعصى عليهم هذا رئيس بنما اللي كان يهرب المخدرات حاصروه وحاولوا يعملوا عليه انقلابات، وبنما بينها وبين الولايات المتحدة فقط قناة يعني امتار من الماء، ما استطاعوا المخابرات الأمريكية كل ما استطاعت تطيح فيه، ايش كان اسمه نوريجا، ما استطاعوا، حاولوا يعملوا انزال، ولولا ما نزلوا بكل قوتهم العسكريه كدوله عظمى لسحق جيش صغير حتى خطفوا رجل وجاءوا في دوله مجاوره واثبتوا على الاقل ان ما يسمى CIA وما يسمى انقلابات وقدره على التصفيات والارتياح كلام فارغ. كلام فارغ ما استطاعوا ولا استطاعوا أن يحددوا كثير من المعلومات المسبقة عن حركات صدام حسين رغم كل العمال اللي موجودة والاختلافات اللي صارت، ولا استطاعوا أن يخلصوا الرهائن من إيران، ولا استطاعوا أن يؤثروا على مجرى إيران، وفشلوا في فيتنام، والآن سجلت عندنا هايتي ما استطاعوا أن يصرفوا الانقلاب عن جزيرة جنبهم هايتي حتى قاموا بعملية تأثير، والهايتي العسكريين تنازلوا في الآخر لهم مقابل ثمن. ثم ذكرنا أخونا في الصومال وخروجهم بعد عمليات بسيطة عسكريا تعتبر سخيفة ولا قيمة لها. ثم فيتنام قبل ذلك مع أنها حرب طويلة الأمد. ثم لبنان خرجوا منها رغم أنها مركز الشرق الأوسط بانفجار واحد لما كان ثمن فارح. ثم عدن لما حصل التفجير على القوات الأمريكية نزلت في عدن ألغوا إقامة قواعد لمجرد أن قصفت في بعض الصواريخ من الأخرى ومحاولة الاعتداء على الفندق اللي نزلت فيه القيادات الأمريكية. المهم أقول البوسنة الآن لم تدخل قوات تنفيذ دايتون حتى اشترطوا خروج 600 مجاهد عربي حتى ينزل 60 ألف مجاهد أقصد جندي ملعون أمريكي مقابل 600 مجاهد عربي، يعني قدروهم 1%، قدروهم 1%. بس الأفضل أنه يجب أن نأخذ من هذه الهشاشة عبرة حقيقية ليس فقط لرفع المعنويات ولكنها موضوع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. الجبروت الأمريكي صناعة إعلام، صناعة إعلام. بل قرأت ذات يوم في الهيرا تريبيون تعليق عن انفجارات الخبر يقول المعلق يقول ويجب أن نذكر القيادة الأمريكية والبنتاغون أنهم لم يربحوا معركة واحدة خارج الأراضي الأمريكية من خلال 100 سنة مضت. هو يقول الأمريكي قال ما ربحوا معركة واحدة، قال وحتى عاصفة الصحراء التي سجلت انتصار في تاريخ أمريكا هي ليست انتصار أصلا، هي عملية إلقاء لأطنان آلاف الأطنان من المتفجرات على شعوب عظماء دمروها ولم يتحركوا على الأرض، وفي معارك الخفج التي دارت فيها فقط اشتباكات أرضية خطروها في الدفعة الأولى ولم يتدخلوا، وكان هناك عملية رعب. البارحة أنا كنت أسمع أن الطيارين الآن عندهم حالة نفسية من الانهيار. الإنجليز يقول واحد منهم عندما أتصور نفسي أني سأحلق في الصحراء وحيدا ينتابني الزعر وأنا غير مهيئ لهذه المعركة، ومع ذلك أتذكر أنه ممكن أن أؤثر وأخرج إلى شاشات التلفزيون وأتعرض للتعذيب، فالرجل منهار. فهذا من الفوائد عندنا الآن تجربة سوى ذكرتني أنه نظام هاتش إيش كانوا عم يتفرجوا على هذا الفيلم وإيش عم يسووا الأمريكان وين تدخلهم في هذه المصيبة. الشاهد أني نحن نستفيد من هذه القضية ونستفيد ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، بس المهم انه قاتلوهم. يعني قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، لانه في الاول خافوا قالوا ان فيها قوما جبارين ولن ندخلها ما داموا فيها والقضيه رعب، فقالوا لنا الحل ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتم ايش بصير فانكم ظالمون، وعلى الله توكلوا ايش حتى تعرفوا انه مش دخولكم اللي مصاركم، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فالشاهد أنه أنت يجب أن تعبر ويجب لا تستخف بحيث تسقط حسابات العدو من خصمك، ولكن لا ترعب بحيث أنك يكون عندك عملية سحق. الآن نتحول إلى أخونا سالم وسأل ما مدى الدعم الروسي على تأثير النصر ومدى تربية الكوادر الشيوعية. أقول هذا الكلام حصل حسب مطالعاتي أن الكلام حصل ولكن بعد أن أثبتوا وجودهم وبعد أن هم بدأوا العملية وبعد أن تحولوا إلى خيار اعتمدوا، وغالبا بعد نجاح الثورة كلها بعد كل هذا المولد الذي حصل الاتحاد السوفيتي وجد فيهم خيار يتكئ عليه في خاطرة الأمريكان، وتدخلت فعلا تدخل خروشوف وهدد في حرب عالمية لصالح الموضوع الصواريخ الأجنة الصواريخ اللي حصلت في كوبا، ولكن هذا كله إيش بعدين كله بعدين. وبين الاتحاد السوفيتي وكوبا ما بين المشرق والمغرب، يعني المحيط الهادي بطوله وعرضه لو أردنا نأخذ الطريق القصير، ولو أردنا نأخذ الطرف الثاني فبينهم وبينهم كل المحيط الأطلسي والقارات الثلاثة بين الحسابات وكوبا. ومع ذلك هذا حصل بعيد استثنائهم، حتى الدول العظمى لما تختار عميل على عميل وأسلحة حاكمة على أسلحة حاكمة وأخوه وأخ على أخوه تختار عميل كفر، يعني تختار إنسان مؤهل حتى تأمن فلا شك أن الناس هؤلاء مؤهلين بأنفسهم وبما اكتسبوا من خبرات، ومهما أيد الاتحاد السوفيتي رجل وأعده لا يمكن إذا كان إنسان مخلوع جبان على حالة معظم الموجودين الآن في العمل الإسلامي أنه يقنعه أن ينزل بقارب 81 شخص ثم يقتلوا في 12 ثم يعبر الصحراء ثم يقوم بأول هجوم بثمان رجال من هؤلاء الاثناش حتى يأخذ ثم يلقي ثم يعمل يعني عملية قدرات ذاتية طولت كما ذكر أخونا أبو سلمة. أما عملية تدريب الكوادر الشيوعية فهذا كله حصل لما قامت الثورة. الدول التي قام فيها النظام الشيوعي فأخذوا أطفال وأخذوا الشباب وأعدوهم ككوادر، وهذا تجربة رائعة جدا أنه أخذوهم ويعدوهم لأن الناس يفكروا تفكير جميل. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل اليمن أن حصلت معارك الفتن التي حصلت بين الجناحين اليمنيين سالم البيض والآخر المعصير قبل مرحلة وحدة اليمن، أن الحرب الأهلية بين الشيوعيين اليمنيين في الجنوب طحنت 150,000 كادر شيوعي، قتلوا بعضهم وأبادوا بعضهم بعضا فأهلوا الجو للمسلمين وصفت. وإلا الشيوعيين على مدى 20 سنة صنعوا في اليمن 150,000 كادر عسكري وإداري منظم، هذول أهلكهم الله سبحانه وتعالى بدون ما نحن شيء. فبلد مثل اليمن رغم المسلمين أخذوا الناس من 6 سنين و7 سنين وعملوا هذه الكوادر. فيدي كاسترو وديفارا وقوات الثورة الكوبية كانوا طلاب في الأرجنتين والمكسيك وكان لهم توجهات يسارية، فلقوا رعاية من الحزب الشيوعي هناك، يعني هم أعدوا قبل المسألة. ولكن ليس الإعداد الإداري الذي أعاشه الشيوعيين فيما بعد لكوادرهم. فنعم فرض عن خارجي، ولكن بعد ذلك يعني الدعم السوفيتي لفيتنام أوضح بكثير جدا من دعمهم لكوبا نتيجة اتصال الإمداد البري، والدعم الصيني للثوار في كمبوديا نفس الشيء لأنه في عملية دعم مباشر وأعداد مباشر. أما هذه التجربة فكانت دعم لاحق للانتصار في ضوء معلوماتي تابع بعد الانتصار وليس قبله، فأنه لا ينكر أنه الناس أعدوا أعداد تربية منهجية. وأريد أن أذكر ونقتبس للأسف كل المثال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، والتربية النبوية قال الصحابي كنا نأخذ العشر آيات من القرآن فنحفظها ونتدبرها ونعمل بها قبل أن نجاوزها إلى غيرها. فكان في أسلوب تدريب منهجي يا جماعة، الفراغ المنهجي في الحركات الجهادية وفي الحركات الإسلامية وفي المعسكرات وفي المضافات فراغ قاتل سنحاسب عليه، ضياع وقت عجيب جدا. فهؤلاء الناس أريد أن نستفيد من تجارب الشيوعيين أنه ما عندهم إضاعة الوقت التي نضيئها، ويهتموا أول ما يهتموا بصناعة التربية المنهجية. وكما ذكرت لو تدخل كل معسكرات منظمة التحرير والفئات الشيوعية الفلسطينية تجد أنهم يتدربوا ساعتين ويأخذوا 20 ساعة من المحاضرة، وكل الجيوش العقائدية حتى يكون عندنا جيش عقائدي. والآن حزب البعث يأخذ الأطفال من الصغار يقول عندنا طلائع البعث في المرحلة الابتدائية وشبيبة الثورة للمرحلة الإعدادية والمظليين والمظليات للمرحلة الثانوية والجامعية ثم الميليشيات ثم غير الناس بيعدوا الآن القذافي اللجان الثورية وما أدري. عملية التربية كل خصم بيقوم بعملية تربية منهجية حتى يحقق لنفسه صفة جيش عقائدي. إلا نحن أعز من العلا، أعز ذوي الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا فخر، ونعتقد أنه بمجرد يعني إرادة اقتتال الحمل التي عندنا استغنينا عن هذه المنهج. فالإعداد حفر من قبل الروس للشيوعين، ولكن في هذه التجربة بعد ذلك. وأظن الحديث الآن لأخونا أبو الطيب والتي أعطي لأخونا أبو أظن أخصى لأخذ في محاضرتكم انضمام قيادات عسكرية من الدولة للثورة، كيف يتعامل معهم من الناحية الأمنية؟ لو تعيد فقط لأني عفوا شغلت. ذكرت في محاضرتكم انضمام قيادات عسكرية من الدولة للثورة، قيادات عسكرية تنضم من الدولة إلى الثورة، كيف يتعامل معهم من الناحية الأمنية؟ وكيف نتعامل مع أفرادنا المتروعين في المؤسسات العسكرية من ناحية الاعتماد؟ نتعامل مع أفرادنا المزروعين في المؤسسات العسكرية من ناحية الاعتماد عليهم في العمل العسكري. نعم. هناك أمر منتشر بين بعض الأخوة أننا نحن مجاهدين ولسنا عسكريين وغير محتاجين لأكثر من تعلم بعض الأسلحة والمتفجرات، لكن ظاهر من كلامكم أنه في فترة من الفترات قد يقع تحت سيطرتنا قوات نظامية سواء بالانضمام إلينا أو بالإسيلة عليها، فهل من توجيه لنا في هذه المسألة؟ وهل هناك مراجع عسكرية تنصحنا بقراءتها للتعرف على توزيع وتسليح القوات في المؤسسات العسكرية؟ السؤال الأخير هذا أننا مجاهدين ولسنا عسكريين ونحتاج إلا إلى بعض العلوم العسكرية. ولكن الظاهر من كلامكم أنه في فترة من الفترات قد يقع ايوه تحت سيطرتنا قوات نظامية. ايوه سواء بالانضمام الينا او بالاستيلاء علينا. نعم. فهل من توجيه لنا في هذه المسألة؟ وهل هناك مراجع عسكرية؟ نعم. تنصحنا بقراءتها؟ مراجع ذكرت حول ايش؟ معجب؟ مراجع من اي نوع؟ حول توزيع وتسليح القوات في المؤسسات في المؤسسة العسكرية. هل يمكن نشاهد او نحصل على افلام وثائقيه من هذه الحروب اللي ذكرتها من حروب العصابات؟ يعني هل هناك افلام وثائقيه ممكن نشاهدها في الدوره او تنصحنا يعني ان نحن نحاول نعثر عليها سواء في حروب العصابات القديمه او الحديثه؟ نعم. صحيح الله خير. الله المستعان. عندنا شغل كثير جدا لو اردنا نشتغل. طيب كثير جدا يعني الحقيقة الدولة أنا شخصيا فتحت عندي آفاق جدا إلى ممكن أن نعمل في أشياء ما كانت فتحت علي الآن مثلا كلام أخونا. المهم يقول أخونا نرفض القيادات العسكرية من الدولة الثورة كيف نتعامل معها وكيف نتعامل؟ أقول في المرحلة الأولى لازم نتعامل معها كما تعامل معها بكاسل إنه لا نقبل المشاركة في انقلاب عسكري لصالح الثورة. لأن كل جيوش الدول العربية والإسلامية جيوش علمانية وجيوش بعيدة عن دين الله وجيوش أبعدت. حتى حدثني واحد من الأخوة الجزائريين قال في دورات المظليين في الجيش الجزائري من الستينات إلى الآن قال لإزالة حاجز الخوف من الموت يؤمر الجندي المظلي في الجيش الجزائري أن يسب الرب على باب الطائرة ويقفز بالمظلي. وعندنا في جيوش المصرية حدث ولا حرج أيضا على التربية العقائدية على الكفر. وحتى افضل افضل افضل الجيوش اللي ما مارست يعني تربيه كفريه مثل بعض جيوش حرب الخليج وكذا الى اخره ولكنها ربيت مع ذلك على ولاءات اخرى غير ولاءات الاسلام وعلى